هذه المحاضرة التاسعة في علم البلاغة، وعنوانها الفصل والوصل. الهدف المرجو من خلال دراستك لهذه المحاضرة أن تكون قادرا بعد سماعها بمشيئة الله على أن تفرق بين أو تبين العلل البلاغية الكامنة بين كل من الفصل والوصل، وأن تعدد وأن تحفظ وتعرف صور كمال الاتصال وصور كمال الانفصال، وناتي إلى تمهيد لهذا الفصل. الفصل والوصل الجملة إما أن يكون لها حكم إعرابي وإما أن لا يكون لها حكم إعرابي. إذا كان لها حكم إعرابي بأن وقعت خبرا أو نعة أو حالا وجاءت بعدها جملة أخرى فذلك على صورتين: الصورة الأولى أن يقصد التشريك بين الجملتين في الحكم، وفي هذه الحالة تجيء واو العطف للوصل بينهما. ما معنى كلمة جملة لها حكم إعرابي؟ الجملة التي لها حكم إعرابي أو لها محل من الإعراب هي الجملة التي يصح أن تؤول بمفرد فلها محل من الإعراب الرفع أو النصب أو الجر، كالمفرد الذي تؤول به ويكون إعرابها كإعرابه لأنها واقعة موقعه. وكل جملة لا يصح تأويلها بمفرد فهي ليس لها محل من الإعراب. باختصار قبل أن نبدأ هذا الدرس، ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب؟ الجملة الأولى الجملة الواقعة خبرا، فمثلا إذا قلنا العلم يرفع منزلة صاحبه، العلم مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر. يرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى العلم. منزلة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، منزلة مضاف وصاحبه مضاف إليه، وصاحب مضاف أيضا والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. جملة يرفع منزلة صاحبه هذه الجملة في محل رفع خبر. لماذا كانت لها محل من الإعراب؟ لأنه يمكن أن تؤول بمفرد وأقول العلم رافع منزلة صاحبه رافع. أيضا الجملة الثانية هي الواقعة مفعولا، فمثلا إذا قرأنا قول الله عز وجل قال إني عبد الله، قال فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل يعود إلى سيدنا عيسى عليه السلام، إني إن حرف توكيد ونصب ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، عبد الله عبد خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة ولفظ الجلالة مضاف إليه. هذه الجملة وهي قوله إني عبد الله في محل نصب مقول القول، لأن قال تحتاج إلى قائل وكلام قيل، فالعلماء يقولون هذه جملة مقول القول في محل نصب، لأن هذه الجملة كما قلت تحتاج إلى فعل وفاعل ومفعول. الفعل قال والفاعل هو عيسى والكلام الذي قيل يسمى في محل نصب. هذه الجملة الثانية التي لا محل من الإعراب. الجملة الثالثة الواقعة موقع المضاف إليه، فيوم تضاف إلى جملة مثلا كقول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم هذا اسم إشارة مبتدأ ويوم خبر. ينفع الصادقين صدقهم ينفع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لتجرده من النصب والجازم. الصادقين مفعول به مقدم منصوب علامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، صدقهم صدق فاعل مؤخر وهم مضاف إليه. هذه الجملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف إليه، فيوم هنا أضيفت إلى جملة فعلية. الجملة الرابعة الواقعة جوابا لشرط جازم، وشرطها أن تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله، من اسم شرط جازم، يضلل فعل مضارع ملزوم علامة جزمه سكون، وهو فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ فما له من هاد. هذه الجملة الواقعة جواب الشرط اقترن بالفاء فهي في محل جزم جواب الشرط. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذه تسمى إذا الفجائية. إذا الفجائية تأتي بعدها جملة اسمية فألقاها فإذا هي حية تسعى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إن هذه إن شرطية، تصبهم ذا فعل مضارع فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ إذا هم يقنطون. إذا فجائية هم مبتدأ، ويقنطون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهذه الجملة الإسمية التي سبقت بإذا الفجائية هي في محل جزم جواب الشرط. هذا هو الجملة، هذه الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل من إعراب. الخامسة اللي هي الواقعة موقع الصفة. قال الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جملة يسعى جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، يسعى فعل مضارع، الفاعل تقديره هو. وهذه الجملة واقعة صفة لقول الله عز وجل وجاء رجل، كلمة رجل فهي في محل رفع. الجملة السادسة هي التابعة لجملة لها محل من إعراب. فمثلا إذا قلنا مررت برجل يأكل ويشرب. مررت برجل الباء حرف جر ورجل اسم مجرور. يأكل هذه جملة فعلية واقعة صفة لأن الجمل بعد النكرات صفات. ويشرب هذه الجملة تابعة للصفة التي قبلها فلها محل من إعراب مثلها. آخر شيء الجملة الواقعة حالا. فإذا قلنا مثلا ولد الطفل يبكي، ولد فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والطفل نائب فاعل. أو ولد فعل ماضي والطفل فاعل. يبكي هذه جملة فعلية واقعة حال. هذه الجملة الحال لأنها وقعت موقع المفرد، يعني ولد الطفل باكيا. وقال الله عز وجل حكاية عن سيدنا موسى فخرج منها خائفا يترقب. خرج فعل ماضي وفاعل تقديره هو يعود إلى سيدنا موسى. خائفا حال مفرد، لكن يترقب حال جملة فعلية فهي في محل نصب لأنها يمكن أن تؤول بمفرد. هذه باختصار الجمل التي لها محل من إعراب. وأما الجمل التي ليس محل من إعراب فهي سبع أيضا. الجملة الأولى هي الجملة الابتدائية. الجملة الابتدائية يعني واقعة في بداية الكلام. الله نور السماوات الأرض. الله لفظ الجملة مبتدأ، نور السماوات هي الخبر، وهذه تسمى جملة ابتدائية ليس لها محل من إعراب. كذلك الجملة الاستئنافية التي تقع في أثناء الكلام ومنقطعة عما قبلها وسميت استئنافية لأنها استئناف جديد. خلق الله السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. هذه جملة استئنافية. خلق السماوات والأرض بالحق جملة. هذه جملة ابتدائية. تعالى عما يشركون هذه جملة استئنافية، يعني ليس لها علاقة بما قبلها، فهذه تسمى جملة استئنافية. الثالثة الجملة التعليلية. التعليلية يعني التي تكون تعليلا لما قبلها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لماذا يا ربي يصلي عليهم؟ إن صلاتك سكن لهم. فهذه الجملة جملة تعليلية لقول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهناك جملة اعتراضية، هذه الرابعة، تعترض بين شيئين متلازمين، بين المبتدأ والخبر، بين الفعل وفاعله، أو بين الفعل ومنصوبه، بين الشرط وجواب الشرط، هذه جملة تسمى اعتراضية. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أصل الآية وإنه لقسم عظيم، فوقع جملة لو تعلمون بين الصفة والموصوف. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. إذن إن هذه الشرطية فعل الشرط لم تفعلوا، والجواب فاتقوا النار. ووقعت ولن تفعلوا جملة اعتراضية بين الشرط وبين الجواب. الخامسة: الجملة الواقعة صلة للموصول، صلة للموصول. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، جملة يؤمنون بالغيب تسمى صلة الموصول، يعني هي المتممة والمكملة لاسم الموصول. وطبعا كل هذه الجمل ليس لها محل من الإعراب، لأنه لا يصح أن يحل مكانها أو لا يصح أن تؤول بمفرد. فمثلا إذا قلنا: جاء الذي يكتب الدرس، جملة يكتب الدرس صلة الموصول، لا يصح أبدا أن نقول جاء الذي كاتب، لا يصح أن نقول هذا. الجملة التفسيرية أيضا ليس لها محل من الإعراب. أقول: وترمينني بالطرف، أي أنت مذنب. ترمينني بالطرف أي أنت مذنب، أي أنت مذنب تفسير لرميها بالطرف. فالجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب. قال الله عز وجل: فأوحينا إليه، أي إلى سيدنا نوح، أن يصنع الفلك، هذه تسمى أنا المفسرة. فالجملة التي بعدها تفسير لما قبلها، وهو الوحي الذي أوحي به إلى سيدنا نوح عليه السلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. فهذه جملة تفسيرية للتجارة التي تنجي من العذاب الأليم. الجملة الواقعة جواب للقسم: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. الجملة الواقعة جواب الشرط غير جازم. أدوات الشرط غير الجازمة مثل لو، ومثل إذا، ولوما، وأما، كل هذه أدوات شرط غير جازمة. لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه أجاجا جملة جواب الشرط غير الجازم ليس لها محل من الإعراب. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، هذه لولا تسمى لولا حرف امتناع الوجود، يعني لولا وجود الله هذه هي تسمى لولا حرف امتناع الوجود. لها جواب شرط: لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. كذلك كلمة لوما، لوما الكتابة لضاع أكثر العلم. أما إذا كقول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا باختصار الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. في الكتاب يقول: إذا كان الجملة لها حكم إعرابي، يعني ليس لها محل من إعراب، لأن وقعت خبرا أو صفة أو حالا كما مثلنا، فيتأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يقصد التشريك بين الجملتين في الحكم، أن يقصد التشريك بين الجملتين في الحكم، ففي هذه الحالة تأتي الواو العاطفة للوصل بينهما، بين الجملة الثانية والجملة الأولى. قال المعري: وحب العيش أعبد كل حر، وعلم سابغا أكل المرار أو المرار. يقصد أن حب الحياة يجعل الحر عبدا ويرغمه وعلى احتمال الأذى. فلننظر إلى هذا البيت: وحب العيش أعبد كل حر. أعبد فعل ماضي، والفاعل تقديره هو يعود إلى حب العيش، وكل مفعول به منصوب على نصب الفتحة، كل مضاف حر مضاف إليه. إذن هذه جملة فعلية. وعلم سابغا الجائع أكل المرار، المرار هو شجر المر. فالشاعر هنا أراد التشريك بين الجملتين، فوصل بين الجملتين بحرف العطف، حب العيش، أعبد كل حر جعله عبدا، وعلم سابغا، يعني حب العيش علم الجائع أكل الشيء المر، فعلم سابغا جملة معطوفة على جملة أعبد كل حر، فهذه الجملة معطوفة على ما قبلها، لأن الشاعر قصد التشريك بين الجملتين في الحكم. الحكم اللي هو إيه؟ حب العيش وحب الحياة. الثانية ألا يقصد التشريك بين هاتين الجملتين، وعندئذ يجب الفصل بينهما فلا نذكر الواو. عرفنا في المثال الأول ذكرنا الواو، لكننا لا نذكر لأننا لا نريد التشريك بين الجملتين في الحكم. اسمع إلى قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا، قال فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع. هذا القول يحتاج إلى، يعني هذا الفعل وهو قال يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، إذ هي جملة مقول القول. ما هو الكلام الذي قاله هؤلاء المنافقون؟ قالوا إيه؟ قالوا إنما نحن مصلحون. إن حرف تأكيد ونصب، ما كفت عن العمل، نحن مبتدأ ضمير بارز منفصل مبني على الضم في محل رفع، مصلحون خبر. هذه جملة لها محل من الإعراب لأنها وقعت مفعولا به، وقعت مقول القول مفعول به. ألا إنهم هم المفسدون، ألا هذه تسمى ألا استفتاحية. ألا إنهم هم المفسدون، إن حرف تأكيد ونصب، هم ضمير مبني في محل نصب اسم إن، هم الثانية هذه تسمى ضمير فصل، المفسدون خبر إن. هذه الجملة فصلت عن الجملة السابقة، الجملة السابقة إنما نحن مصلحون، الجملة التي تلتها إنهم هم المفسدون. فصل بين الجملتين بين هذه وتلك، ومع ذلك لم يأتي بالواو. لماذا؟ لأن الجملة الأخيرة ألا إنهم هم المفسدون ليست من قول المنافقين، ولو وصل بين الجملتين بالواو لتغير المعنى، وكانت جملة ألا إنهم هم المفسدون مشاركة للجملة الأولى في حكمها، وطبعا فساد هذا بين واضح. لنقرأ الآية مرة ثانية: قالوا إنما نحن مصلحون، فربنا يرد عليهم قائلا ألا إنهم هم المفسدون. إذن الجملة الثانية هي تابعة للأولى، لكنها لا يقصد بينهما التشريك في الحكم، ففصل دون حرف، دون الاتيان بالواو، إن لو آتينا بالواو الواو تعطف ما بعدها على ما قبلها وتفيد التشريك، كما نقول مثلا محمد يذاكر ويأكل الطعام، يبقى قصدنا التشريك في الحكم. هذه أما الحالة الثانية إذا لم يكن لها حكم إعرابي. طبعا عرفنا المقصود بالجملة التي ليس لها محل من إعراب، هي التي لا يصح أن يؤول مكانها بمفرد، فتأتي على صورتين: أن يكون للجملة الأولى قيد بالظرف، قيد بالظرف، ولا يقصد إعطاؤه للجملة الثانية، وعندئذ يجب الفصل بينهما فلا تذكر الواو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. نلاحظ أن مع ظرف مكان، يقول المنافقون يعني معكم في هذا الوقت. قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. قالوا إن معكم، هذا قول المنافقين، يقولون هذا القول للمشركين، وهذا القول مقيد بوقت خلوهم مع المشركين. أما جملة الله يستهزئ بهم التي وليتها وجاءت بعدها فغير مقيدة بهذا القيد وهو كلمة معكم، ولذلك فصل بينهما، ولو ذكرت الواو فوصلت بينهما لشاركت الجملة الثانية شاركت الجملة الأولى في حكمها وقيدها، وأصبح المعنى حينئذ أن استهزاء الله عز وجل بهؤلاء القوم المنافقين مقصور على وقت خلوهم إلى شياطينهم، وهذا طبعا ليس مراد، وإنما الله عز وجل يستهزئ بهم في كل وقت، فليس استهزاء الله مقيد بوقت كالآية السابقة، ويقوله إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فالمنافقون قيدوا خلوهم بهذه الشياطين بوقت محدد وهو كلمة معكم، لكن الله عز وجل قال بعدها الله يستهزئ بهم، فلم يقل والله يستهزئ بهم، لم يأتي بالواو، لأن لو أتى بالواو هتفيد تشريك ما بعدها لما قبلها في نفس الحكم، يعني أن استهزاء الله مقيد بوقت خلوهم وبعد خلوهم الله لا يستهزئ بهم، وهذا ليس مراد، فلذلك فصل الله عز وجل بين الجملتين بدون العطف. نأتي المبحث الأول وهو كمال الاتصال. كمال الاتصال يتحقق بأن تتحد الجملتان خبرا أو إنشاء، وعرفنا قبل ذلك المقصود بالجملة الخبرية والمقصود بالجملة الإنشائية، وتكون للثانية منهما صلة وثيقة بالتي قبلها. نأتي إلى الصورة الأولى من الموضع الأول وهو كمال الاتصال، التوكيد اللفظي أو المعنوي. أولا، ما هو التوكيد اللفظي؟ في علم النحو التوكيد اللفظي أو المعنوي تابع يذكر توكيدا للمتبوع، والتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ، أما التوكيد المعنوي فله في عند علماء النحو ألفاظ مثل كلمة كل وكلمة جميع وكلمة كلا وكلتا، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكلمة نفس والعين، أقول حضر الأمير نفسه أو عينه، هذا اسمه توكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا اسمه توكيد لفظي لأنك تكرر نفس اللفظ. فبالنسبة للتوكيد اللفظي قد تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد فيفصل بين الجملتين فلا يؤتى بالواو لما بينهما من كمال الاتصال. لماذا لا نأتي بالواو؟ لأن بين الجملة الثانية والجملة الأولى كمال اتصال. كمال اتصال لماذا؟ لأننا اعتبرنا الجملة الثانية بمثابة تأكيد للجملة الأولى، وكما عرفنا في علم النحو التوكيد يتبع المؤكد دون حرف عطف، فإذا قلنا مثلا حضر الأمير نفسه لا نقول حضر الأمير ونفسه أو حضر الأمير وعينه، فسجد الملائكة كلهم لا نقول في غير القرآن فسجد الملائكة وكلهم، لا يجوز هذا. فإذا كانت الجملة الثانية تنزل من أولى منزلة التوكيد فنفصل بين الجملتين دون الإتيان بحرف عطف، والغرض من هذا التأكيد هو دفع الغلط في الجملة الأولى أو دفع النسيان أو دفع سبق اللسان. المتنبي يقول وما الدهر إلا من رواة قضاء من وما الدهر إلا من رواة قلائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. نلاحظ أن الجملة التالية، هذا أعتقد أن هذا بدل، وما الدهر إلا من رواة قلائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. أنت ترى أن معنى الفقرة الأولى أو الشطر الأول من البيت أن مهمة الدهر والزمان أن يكون راوية لشعر المتنبي ومرددا له. معنى الجملة الثانية أن الدهر ينشد دائما ما يسمعه من شعر المتنبي ويردده. هذا المعنى هو ذاك، ولا خلاف بين الجملتين إلا من حيث اللفظ، فأشبه ذلك التوكيد اللفظي في قولنا مثلا محمد رسول الله محمد رسول الله. إذن الجملة مكررة للتوكيد اللفظي، ولذلك فصل بينهما بدون الاتيان بالواو. وأفضل من هذا لإظهار التوكيد اللفظي، لأن أعتقد أن هذا من قبيل البدل وليس من توكيد بالنسبة لهذا البيت، قول الله عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذا هو التوكيد اللفظي، مهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأمهلهم جاءت من لفظ مهل، فهنا هذا من قبيل التوكيد اللفظي، يبقى جملة أمهلهم رويدا لم نأتي بالواو، لأن الجملة الثانية من قبيل التوكيد اللفظي للجملة الأولى. أما بالنسبة للتوكيد المعنوي فلنستمع إلى ما حكاه الله عز وجل في سورة يوسف عندما قال النسة عندما رأينا يوسف عليه السلام في بيت العزيز ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فكلمة إن هذا إلا ملك كريم توكيد معنوي لجملة ما هذا بشرا، لأن إثبات كونه ملكا كريما تأكيد وتحقيق لنفي كونه بشرا، لأن عندما قالوا ما هذا بشرا ثم قالوا إن هذا إلا ملك كريم، فقولهم إن هذا إلا ملك كريم ينفي البشرية عنه، فهذا يسمى توكيد معنوي. وطبعا اتفقنا على أن التوكيد المعنوي بعكس التوكيد اللفظي. ومن هذا قول المتنبي سابق الذكر وما الدهر إلا من رواة قلائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، يعني إذا حملنا هذا البيت يحمل أيضا على التوكيد المعنوي. لماذا؟ لأنه اللفظ مختلف، هو المعنى موجود لكن اللفظ مختلف، ولذلك نقول هذا المعنى هو ذاك، لم نقل هذا اللفظ هو ذاك، قلنا هذا المعنى هو ذاك، ولا خلاف بين الجملتين إلا من حيث اللفظ، فهذا يسمى توكيد معنوي. أما اللفظ كما قلنا في قول ربنا تبارك وتعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيضا من التوكيد المعنوي قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجملة ذلك الكتاب غير مفهوم لا ريب فيه. معنى الجملة الأولى كما يقول العلماء هو الكتاب الذي بلغ الدرجة القصوى في الكمال، ذلك الكتاب، ومعنى لا ريب فيه يعني لا يتطرق إليه شك برغم ارتياب المشركين فيه. إذن المعنيان مختلفان، ذلك الكتاب يعني الذي بلغ الدرجة القصوى في الفصاحة والبلاغة والكمال، لا ريب فيه لا شك فيه. فجاءت جملة لا ريب فيه مقررة لمعنى الكمال الذي وصل إليه القرآن، وهذا يسمى كما قلنا توكيد معنوي فلا يؤتى بالواو كما عرفنا. الصورة الثانية البدل، البدل قد يكون بدل بعض من بدل كل من كل. لنستمع إلى قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أولا ما هو بدل كل من كل؟ بدل كل من كل البدل هو نفس عين المبدل منه في سورة إبراهيم عليه السلام إلى صراط العزيز الحميد الله، الله لفظ الجلالة بدل من العزيز الحكيم، إلى صراط العزيز الحميد الله، الله هو نفسه العزيز الحميد، هذا اسمه بدل بدل كل من كل أو بدل مطابق. في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، الصراط المستقيم هو نفسه صراط الذين أنعمت عليه. فهذا يسمى بدل مطابق. ففي قول الله عز وجل بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا يعني أهل قريش المشركون من أهل قريش، بل قالوا مثل ما قال الأولون. طيب ماذا قال الأولون؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعثون. إذن المشركون رددوا نفس مقولة المشركين السابقين من قوم نوح وغيرهم، فهذا يسمى بدل كل من كل. فهذه الجملة وقعت بمثابة بدل كل من كل. وعرفنا البدل طبعا، البدل قلنا هو تابع يطابق المبدل منه في حكمه وفي إعرابه. ومن ذلك أيضا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. فاتقوا الله وأطيعون، هود عليه السلام يقول لقومه فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فالأنعام والبنون والجنات والعيون، عيون الماء، هي بعض ما أمدهم الله به مما يعلمون. فإذا هذا البدل ذكر بعض العناصر مفصلة لأهميتها عند المخاطبين بعد ذكرها بشكل مجمل. إذن ما هو البدل بعض من كل؟ إذا قلت أكلت الرغيف نصفه، حفظت القرآن ثلثيه، فهذا اسم بدل بعض من كل. هذه الآية فعندما قال ربنا فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، هذا إجمال. ثم أخذ من هذا الإجمال بعضه فقال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهذه الجملة بمثابة بدل بعض من كل. وكما عرفنا الغرض والفائدة من ذكر هذا البدل ذكر بعض العناصر مفصلة لأهميتها عند المخاطبين وهم قوم نوح عليه السلام. وقد يكون بدل اشتمال، بدل اشتمال أولا، بدل اشتمال يختلف عن بعض، بدل البعض من كل وبدل الكل من الكل. يعني إذا قلت أعجب الأستاذ علمه، فالعلم ليس جزءا من الأستاذ وليس هو نفس الأستاذ، هذا يسمى بدل اشتمال. في قول الله عز وجل في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، جملة بدل من جملة اتبعوا المرسلين التي تشتمل بمفهومها العام على معنى الجملة التي جاءت بدلا منها. الغرض من هذا التنبيه على قضية مهمة فيهم، وهي إخلاصهم وعدم سعيهم لغرض دنيوي من دعوتهم. يستمع اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فهذا يسمى بدل اشتمال. لأن الجملة الثانية بمنزلة بدل الاشتمال من الأولى، وهي أوفى بتأدية المراد، وهو حمل المخاطبين على اتباع الرسل، لأن المعنى إنكم لا تخسرون باتباع شيء من دنياكم بل تربحون صحة دينكم وبذلك تنالون خير الدنيا والآخرة. الصورة الثالثة عطف البيان، وطبعا عطف البيان يختلف عن عطف النسق. عطف النسق تابع يذكر بينه وبين مجموع حرف من حروف العطف، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الواو حرف عطف، النبيين معطوف على نوح عليه السلام، هذا يسمى عطف النسق. لكن عطف البيان كالبدل بالضبط، ويقصد به التوضيح والإبانة. إذا قلنا حضر الخليفة عمر، حضر الصديق أبو بكر، فأبو بكر أو عمر يعرضان بدل كل من كل أو عطف بيان. فقد يكون في الجملة خفاء وإبهام فتأتي بعدها جملة تكشف هذا الخفاء، كما عرفنا في عطف البيان. يعني إذا قلنا حضر الخليفة، كلمة خليفة يعني مبهمة، قد يكون عمر وقد يكون عثمان وقد يكون علي وقد يكون أبو بكر، فعندما قلنا عمر فهنا يعني كشفت هذا الإبهام ووضحت، هذا يسمى عطف بيان، يعني الكلمة التي جاءت بيّنت المقصود بالكلمة السابقة. ففي قول الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. جملة قال يا آدم عطف بيان على جملة فوسوس لبيان مضمون الوسوسة التي وسوس بها الشيطان لعنة الله عليه. لنستمع إلى الآية مرة ثانية: فوسوس إليه الشيطان. عندما نقرأ هذه الآية لا نعرف نوع الوسوسة التي وسوس بها إبليس لعنة الله عليه، فجاء قول الله سبحانه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه الجملة بمثابة يعني جملة معطوفة على الجملة السابقة وتسمى عطف بيان. عطف بيان. قال تعالى في سورة الأعراف خطابا لبني إسرائيل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. جاءت جملة يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم توضح وتبين وتفسر جملة يسومونكم سوء العذاب، فهذا بمثابة عطف بيان. الموضع الثاني أو الصورة الثانية أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال وليس كمال الاتصال، يعني كل الذي ذكرناه يسمى كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية بمثابة الجملة الأولى فهي متصلة بها، وعرفنا ذلك متى يكون إذا كانت الجملة الثانية بمثابة عطف بيان الأولى أو بدل من الأولى، بدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، أو كما قلنا من قبيل التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي، لأن كل هذا في علم النحو يسمى توابع. قال العلامة ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فهذه الجمل التي جاء بمثابة العطف أو التوكيد أو البدل أو النعت، فهذه الجمل تسمى إيه؟ بينها كمال الاتصال. الصورة الثانية التي نريد أن نتحدث عنها أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال، وهذا يكون حينما تكون الجملة السابقة مما يثير في نفس المتلقي سؤالا يتردد في نفسه ولو لم يصرح به، فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال وتأتي دون أن تعطف بالواو، فالجملة الواقعة جوابا لسؤال مقدر ذهنا غير مصرح به في اللفظ، لكن من شأنه أن تثيره في النفوس الجملة السابقة، هي جملة استئنافية. قالوا: والسؤال الذي تثيره الجملة السابقة على وجوه، فإما أن يكون سؤالا عن سبب الحكم الذي تضمنته الجملة السابقة بوجه عام، يقول الشاعر: قالوا لي كيف أنت؟ قلت علي سهر دائم وحزن طويل. جملة سهر دائم جملة استئنافية جاءت بدون عطف بالواو لأنها وقعت جوابا لسؤال تثيره جملة أنا علي، فمن طبيعة المتلقي أن تتحرك نفسه بسؤال مضمونه ما سبب كونك عليلا، ليه أنت مريض؟ أسرع المتكلم فأجاب على السؤال دون أن يطرح عليه، يقول أنا عاشق بعيد عن محبوبه، قالوا لي كيف أنت؟ قلت علي. فكأن سائل يسأل ما سبب علتك؟ قال سهر دائم وحزن طويل. فهذه جملة استئنافية بينها وبين الأولى شبه كمال الاتصال وليس كمال الاتصال. ما احنا عرفنا الآن كمال الاتصال يكون في الجملة التابعة لما قبلها كجملة عطف البيان، جملة التوكيد اللفظي أو المعنوي، جملة البدل الكل من كل أو البعض من كل أو بدل الاشتمال. فمتى تكون بين الجملتين متى يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال؟ إذا كانت الجملة السابقة تثير في النفس المتلقي سؤالا يتردد في نفسه دون أن يصرح به، فتأتي الجملة الثانية لتجيب على هذا السؤال، وهذا تسمى عندنا إيه؟ شبه كمال الاتصال. طيب، وقد يكون السؤال عن سبب خاص، هنا سبب عام. سبب عام، ما سبب كونك عليلا؟ هذا سبب عام، ما سبب علتك؟ قد يكون سؤالا عن سبب خاص كقول الله عز وجل في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء جملة مستأنفة، وقع الجواب لسؤال تثير جملة وما أبرئ نفسي. طب ليه لماذا لا تبرئين نفسك؟ إن النفس لأمارة بالسوء. فهذه عن سبب خاص وليس عن سبب إيه؟ عام. وما أبرئ نفسي، لقد سبق هذه الآية بيان أن يوسف عليه السلام قال: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فبعد أن أعلن براءته من الخيانة واعترفت امرأة العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه، تتساءل النفس قائلة: ما الذي جعل يوسف عليه السلام يقول وما أبرئ نفسي بعد أن ثبتت براءته وثبتت طهارته وعفته؟ فما هو السبب الخاص الذي جعله يقول هذا القول؟ أصر عليه السلام بقوله إجابة عن هذا السؤال: إن النفس لأمارة بالسوء، وسوء الذي حدثته به نفسه ولم يعمله هو همه بضربها بعد أن همت بضربه لما استعصم بالله متعففا من الفاحشة. وإما أن تثير الجملة سؤالا ما لا عن السبب العام للحكم فيها ولا عن السبب الخاص، يعني تثير الجملة سؤالا ما لكن بدون سبب خاص أو بدون سبب عام. يقص الله علينا قصة إبراهيم عليه السلام في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيز. حنيز يعني مشوي. إن من طبيعة أي متلقي للقصة أن يتساءل بعد أن يسمع أن الرسل عليه من الملائكة الذين جاءوه وقالوا له سلاما، فيقول نفسه: بماذا أجابهم إبراهيم عليه السلام؟ فجاء جملة قالوا سلام جوابا على هذا السؤال. يعني إذن هذه الجملة تثير سؤال عام ليس خاصا وليس عاما، تثير سؤالا ما. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا سلاما، فكأن سالم يسأل ويقول عندما جاءت الملائكة وقالوا لإبراهيم عليه السلام وسلموا عليه بقولهم قالوا سلاما، بماذا أجابهم؟ هل سكت أو رد عليهم نفس التحية؟ فأجاب الله عز وجل قال سلام جوابا على هذا السؤال. يقول الشاعر: زعم العوازل أنني في غمرة، يعني في سكرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. الشطر الأول: زعم العوازل أنني في غمرة، يثير في النفس سؤالا ما، وهو إذا كان العوازل قد زعموا، والزعم كما يقول مضية الكذب، زعموا أنك في غمرة وفي سكرة، فماذا تقول أنت؟ هل تكذبهم أو تصدقهم؟ فأجاب على هذا التساؤل بقوله صدقوا، وزاد على ذلك بقوله تأكيدا بقوله ولكن غمرتي لا تنجلي، وهذا من تأكيد الشيء. إذن ومعنى الغمر يعني الشدة. يعني إذن عرفنا الآن شبه كمال الاتصال. نأتي بعد ذلك على الصورة الثالثة: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع. كمال الانقطاع وتظهر هذه الصورة في ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبرا وإنشاء في لفظيهما. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا جملة إنشائية بدأت بالأمر مصدرة بفعل أمر. جملة التالية إن الله يحب المقسطين جملة خبرية في لفظها وفي معناها، وظاهر أن بين هاتين الجملتين كمال انقطاع. كمال انقطاع، لماذا قلنا كمال انقطاع؟ لأن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، الجملة الأولى أما إنشائية والثانية خبرية، فوجب الفصل بينهما. وجب الفصل بينهما، ونقصد بالفصل يعني لا يؤتى بالوصل، وهي الواو أو حرف من حروف العطف. إذن بين الجملتين كمال انقطاع، لماذا؟ لأن بينهما تباين تام، فوجب الفصل الجملة التالية عن جملة سابقة وعدم وصلها بالواو العاطفة. الوجه الثاني أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبرا وإنشاء في دلالتهما، ولو لم تختلفا في لفظيهما. متى يكون ذلك؟ كأن تكون الأولى خبرا في لفظها ومعناها، والثانية خبرا في لفظها إنشاء في معناها. نقول مثلا: نجح ابني في الامتحان وفقه الله. نجح ابني في الامتحان، هذه جملة خبرية. الثانية كلمة وفقه الله، هذه خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، لأن المقصود بها الدعاء، والدعاء نوع من أنواع الإنشاء. لكن الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنى، نجح ابني في الامتحان جملة خبرية لفظا ومعنى، لكن الثانية خبرية في اللفظ فقط لكن معناها إنشاء وهو الدعاء. فهذه صورة أيضا من صور كمال الانقطاع بين الجملتين، ولا يؤتى بالواو بينهما. الوجه الثالث ألا يكون بين الجملتين مناسبة ما في المعنى، ولا يوجد ارتباط بين المسند إليه ولا المسند. يقول الشاعر: إنما المرء بأصغريه كل امرئ راهن بما لديه. ومثل أن تعدد حكما كأن تقول: رأس الحكمة مخافة الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كفى بالموت واعظا. طبعا نلاحظ لا يوجد بين الجملتين مناسبة ما في المعنى. فمثلا: رأس الحكمة مخافة الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه الجملة ليس بينها وبين الجملة الأولى مناسبة في المعنى على الإطلاق. أيضا: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالموت واعظا، هذا القول أو هذه الجملة ليس بينها مناسبة بينها وبين الجملة الأولى، فهنا يجب كمال الانقطاع. أما الوصل مع وجود كمال الانقطاع، لأن الفصل يوهم خلاف المقصود. فمن أمثلة ذلك ما روي أن هارون الرشيد سأل وزيره عن شيء فقال لا، وأيد الله الخليفة. فبلغ هذا القول الصاحب ابن عباد فقال: هذه الواو أحسن من الواوات في خدود الملاح، يعني أحسن من الشعر الذي يتدلى من الصدغ ويكون مثل الواو على الخدود. هذا الشعر المتدلي عند أذن الفتاة أو المرأة تسمى الواوات، لأنها تشبه الواو على الخدود. فالصاحب ابن عباد هذا العالم الجليل يقول: هذه الواو أحسن من الواوات في خدود الملاح، يعني أحسن من الشعر الذي يتدلى من الصدر ويكون مثل الواو على الخدود. طيب لماذا هذا؟ لماذا لا وأيد الله الخليفة؟ لا هذه يعني تعتبر جملة خبرية لأنها جواب على سؤال. أيد الله الخليفة هذه جملة دعائية فهي إنشائية، وإن كانت خبرية لفظا لكنها إنشائية معنا، فيجب كما قلنا الفصل بينهما. لكن لماذا أتى بالواو؟ لأن الفصل بدون الواو يوهم خلاف المقصود. فمثلا عندما ذهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مر في السوق على تاجر يبيع ثوبا، فقال أتبيع لي هذا الثوب؟ قال له لا بارك الله فيك، يعني لا أبيع هذا الثوب بارك الله فيك. فقال له سيدنا أبو بكر لا تقل ذلك، قل لا وبارك الله فيك. لأنه لو قال لا بارك الله فيك لتوهم السامع أنه يدعو عليه بأنه لا يبارك الله فيك، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس عندما يقول له يعني يا فلان خذ كذا، يقول له لا جزاك الله خيرا، يقول له لا جزاك الله خيرا، هذا خطأ، يقول له لا وجزاك الله خيرا. رغم أن لا هذه تعتبر واقعة في جملة خبرية، يعني لا أريد ذلك، وكلمة جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك جملة دعائية فهي من قبيل الإنشاء، فيجب بينهما الفصل يعني بدون واو. لكن لماذا أتت هنا الواو؟ لأن لو لم تأتي هذا الواو عدم وجودها يوهم خلاف المقصود كما قلنا. يعني طيب، الصورة الرابعة أن يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع. احنا عرفنا كمال انقطاع، كمال انقطاع يكون بين جملتين مختلفتين في اللفظ وفي المعنى، كما عرفنا أن تكون الجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية. متى يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع؟ هذا يكون عندما تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتين، مسبوقة بجملتين يصح عطفها على إحداهما ولا يصح عطفها على الأخرى، لأنه يفسد المعنى المقصود للمتكلم، فيترك العطف ويجب حينئذ الفصل دفعا لما قد يحدث من إيهام بالوسط بالواو. لننظر إلى المثال: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. نجد كلمة أراها قد تقدم عليها جملتان، الجملة الأولى تظن سلمى، هذه الجملة الأولى، والجملة الثانية أبغي بها بدلا، هذه الجملة الثانية. وبين جملة أراها وجملة تظن مناسبة تبيح عطف الأخيرة على الأولى، لكن هذا العطف يمكن معه أن يتوهم السامع أن جملة أراها معطوفة على جملة أبغي لقربها منها، وحينئذ تكون هذه الجملة المعطوفة من مظنات سلمى، بمعنى أن سلمى تظن أن الشاعر يبغي بها بدلا، وتظن أيضا أنه يراها تهيم في الضلال، وفي ذلك فساد بين في المعنى المقصود، لأن مراد الشاعر الإخبار بزعم سلمى والإخبار بأنه أيضا بخطئها في هذا الزعم، ومن أجل ذلك ترك العطف بالواو. وبهذا يسمى شبه كمال الانقطاع، يكون ذلك عندما تكون الجملة التالية اللي في هذا البيت أراها في الضلال تهيم مسبوقة بجملتين، الجملة الأولى تظن سلمى، الجملة الثانية أبغي بها بدلا، يصح عطفها على إحداهما. يعني يمكن أن نقول وتظن سلمى وأراها في الضلال، طيب أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، يعني يمكن أن نعطف جملة وأراها على إحدى الجملتين السابقتين، فهنا يأتي شبه كمال الانقطاع. لماذا؟ قلنا عندما تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتين يصح عطفها على إحداهما، لا يصح عطفها على الأخرى لأنه يفسد المعنى المقصود للمتكلم، لأن الشاعر كما عرفنا منذ قليل يريد أن يبين خطأها، يعني خطأ سلمى في أنه يريد أن يستبدل بها غيرها. فلو قال وأراها وتظن سلمى وأراها أو أنني أبغي بها بدلا وأراها فيعطف على أنه هذا مما ظنت سلمى وليس المقصود ذلك، بل مراد الشاعر أن سلمى ظنت فيه أنه يريد بدلا منها وهي خاطئة في هذا الزعم. فلو لو أتى بالواو لا حصل توهم عند السامع أن هذا الكلام من كلام سلمى وهو ليس مقصود ذلك. القسم الثاني ما ينبغي فيه الوصل أو يحسن أن تعطى في الجملة التالية على الجملة السابقة بالواو، ويلاحظ هذا التوسط عندما تتفق الجملتان التالية والسابقة خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، فتعطى في التالية على السابقة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يلاحظ في هاتين الجملتين المعطوفة بالواو والمعطوفة عليها توسطا كمال الاتصال وكمال الانقطاع وجمعا يجمع بينهما، فالعلاقة بينهما قانون الجزاء الرباني بالصورتين المتضادتين بفريقين متضادين هما الأبرار والفجار. فحصل بذلك التواصل بين الكمالين، والجملتان أيضا هما خبريتان لفظا ومعنى، فحسن عطف التالية على السابقة بالواو. قال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. هذه الجمل المعطوفة على سوابقها في هذا النص ليس فيها كمال اتصال ولا شبهه، فحسن العطف بالواو.